وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. حقائق صفات، حقائق الأسماء، متى تقوم الساعة، هذا لا يعلمه إلا الله. فمن ادعى علمه فهو كاذب، يكذب كائنا من كان. ولو ادعى أنه علم بطريقة الكشف أو المكاشفة، أو زعم أنه وصل إلى درجة أنه يستغني عن الشريعة ويعلم ذلك بطريقة الكشف والحقيقة والعلم الباطن والعلم اللدني، ينظر في اللوح المحفوظ ويأتي بالمعلومات، هؤلاء كذبة لا يصدقون. بل من زعم ذلك يكفر. أيما إنسان ادعى أنه سيصل إنسان ما إلى درجة الاستغناء عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام يرتد، لأن إيمانه برسول الله عليه الصلاة والسلام غير صحيح. فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو الباب الوحيد إلى الله، ومن أراد أن يسلك مسلكا ويفتح له طريقا إلى الله غير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مرتد. وهذا كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الباء في قوله تعالى بما كانوا يعملون باء السبب وليست باء الثمن. أعمالنا أسباب لدخول الجنة ولرفع الدرجات هناك وليست بأثمان. لا يدخل أحد الجنة بعمله، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا إن تغمدني الله سبحانه وتعالى برحمة منه. الباء في الحديث باء الثمن، والباء في الآية باء السبب، لئلا تتضارب النصوص. أي أعمالنا ليست أثمانا، بمعنى لو لم يعطنا رب العالمين أجر أعمالنا يكون ظالما لو قيل إن الباء باء الثمن. وإذا قلنا الباء باء السبب، فالله سبحانه وتعالى إن تفضل، إن أدخل من أراد الجنة فأكرمه ذلك بفضله، من عطاه وأكرمه بفضله، ومن خذل وعذبه فبعدله. فالأعمال كلها تدور بين الفضل وبين العدل. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا يتصور منه الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولأن الظلم أن يمنعك ما تستحقه وما هو حق لك وملك. أما من أعطاك من ملكه إن شاء ومنعك إن شاء ما ظلمك. إن أعطاك تفضل، وإن منعك فعدل. ليس لك حق حتى توصف بأنك مظلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أعددت لعبادي فضلا منه سبحانه، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل الذي يخطر على قلوبنا ما نعلمه في هذه الدنيا، أما ما يخلقه الله هناك مما لا نعلمه هذا ما لا يخطر بالبال. وهل قبل أن نسمع خبر الله كان يخطر ببالنا توجد هناك أنهار من لبن، أنهار من عسل، أنهار من خمر؟ من أي خمر؟ وهذا العسل من أي نحل؟ من هذا الطير الصغير؟ أنهار، الله المستعان. تلك حقائق لا تخطر بالبال، لولا خبر الله ما تصورنا لأن هذه من المغيبات ومن السمعيات. وكذلك علم وقت الساعة لا يعلمه أحد إلا الله، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يعلم الأمارات أي العلامات وقد بينها عليه الصلاة والسلام. فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به، نفهم معنى القرآن من أوله إلى آخره، المعاني نفهم، لأن المعنى يفهم من الوضع، من الوضع العربي، ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا، الذي قصد إفهامنا البيان، بيان الأحكام وبيان الإيمان وبيان الإسلام وبيان المعاد وبيان النبوات، كل ذلك نفهم. كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلم يتدبروا القول، يجب تدبر القرآن كله بما في ذلك نصوص الصفات. نصوص الصفات نتدبرها لنفهم معانيها لا لندرك حقائق الصفات. قال أبو عبد الرحمن السلمي أحد كبار التابعين الذي تتلمذ على غير واحد من الصحابة، سمع من عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، يقول هذا التابعي الكبير إنهم أساتذته كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، حدثوهم ماذا قالوا؟ أنهم إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها، يقفون عندها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، ثم يقولون: تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا الكلام والذي أتي بعده يقضي على تلك المزاعم من الخلف الذين يزعمون بأن السلف لا يفهمون معاني نصوص الصفات. وقال مجاهد تلميذ ابن عباس: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته الى خاتمته، اقف عند كل آية واسأله عنها، وهل هنا تدبر كهذا التدبر وتعلم للقرآن كهذا التعلم؟ ليس حفظهم كحفظنا ولا علمهم كعلمنا. ومع ذلك سمعتم وقرأتم من المعاصرين من يزعم بأن السلف الصحابة والتابعين لم يتمكنوا من الجلوس إلى القرآن جلسة متفحص، ولذلك لم يفهموا إلى أن جاء الخلف وفهموا ما جهله السلف، كلمة سيئة فيها إساءة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. لو سئل خلفي ليفسر لنا معنى كلام الشعبي لعجل، ما معنى هذا الكلام؟ ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها، من أين فهم الشعبي وهو من التابعين؟ يشير إلى مثل قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولا تتبعوا السبل، هذه السبل هي البدع. وأوضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تلا هذه الآية حيث خب خبا طويلا مستقيما وخب بجانبه خطوطا وبين أن هذا الخط المستقيم هو سبيل الله وتلك الخطوط على كل سبيل وعلى كل خط شيطان يدعو إليه تلك هي الطرق وتلك هي السبل وتلك هي البدع. اشترك الوحي المتلو والوحي المروي في بيان هذه البدع. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هكذا يشترك الكتاب والسنة في بيان البدع، أو نقول هكذا الوحي، لأن الكل من عند الله، إما وحي يتلى وهو القرآن أو وحي يروى وهو السنة. هكذا يشير هذا التابعي من دقة فهمه وفقهه إلى أن البدع مبينة في كتاب الله تعالى. إذا رأيت من يعمل عملا محدثا لا أصل له في الدين، وإن كان ظاهره عمل صالح كالصيام والصلاة والأذكار والاحتفالات، كل ما هو محدث لا أصل له في الدين، تعلم بأن هذه البدع بيانها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا دقة الفهم من السلف لكتاب الله. وقال مسروق، انظروا إلى هذا التواضع من هذا التابعي العظيم، يقول: ما سئل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ويجدون جواب ما سئلوا في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. إذا كان التابعي يعترف أن علمهم قصر وعلم الصحابة أوسع وأدق، يأتي تابع التابعين يعترفون للتابعين كهذا الاعتراف، وهكذا كل لاحق يعترف للسابق بالعلم والفضل والمكانة والفقه، ولا يستعجره ولا يطعن في علمه ولا يدعي أنه أعلم منه، إلى أن جاء الخلف المتخلف فزعم أنه أعلم من السلف فرية ليس بعدها فرية. وهذا باب، يقول شيخ الإسلام: وهذا باب واسع قد بسط في موضعه، ومن أراد التوسع في مثل هذا عليه بدرء التعارض، وعليه بمنهاج السنة، وعليه أن يتصفح أجزاء من المجموع ليقف على المضال ويتوسع. والمقصود هنا في هذه الفتوى التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان، مقالات أهل الكلام ومقالات المتصوفة ومقالات اتحاد الوجود وحدة الوجود. في باب العلم والإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن كما تقدم عند الحديث عن علي التجهيز الذي أنزل إليه ولا جبريل، وجعل كذلك جبريل لا يعلم، من فعل ذلك جعله، جملة جعله خبر أنه، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن جعله غير عالم بالسمعيات، هكذا تركيب الكلام، جعله غير عالم بالسمعيات. السمعيات الأدلة السمعية الخبرية النقلية، أي معاني كتاب الله تعالى. هذا الحديث لا يعلمها، لا يعلم معانيها، ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس، وإنما ألفاظ تقرأ هكذا، وهذا هو الضلال المبين. نعم. ثم يقول شيخ الإسلام: ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، أي لا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمتي في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، لأنهم أساءوا الفهم في قوله تعالى: فلا يعلم تأويله إلا الله، لا بالأدلة السمعية ولا بالأدلة العقلية. أي هذا الباب مجهول لدى عباد الله لا يعلمه إلا الله، ولما أساءوا الفهم في التأويل مع إساءة الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام أخطأوا هذا الخطأ، وهم قد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة. الملاحدة الباطنية باطنية الشيعة، باطنية الصوفية، الذين أولوا الشريعة تأويلا فاسدا كما تقدم، وهم مخطئون فيما نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السلف الصحابة من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة من أهل التأويل والتخييل وسائر أصناف الملاحدة، كلهم مخطئون، وسبب خطئهم اعتمادهم على عقولهم وعدم محاولة أخذ الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل من أعرض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في باب الأسماء والصفات أو في باب توحيد العبادة أو في باب العبادات مطلقا أو في المعاملات أو في السياسة أو في الاقتصاد والتشريع، كل من أعرض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ضال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمل هذا الموضع. هذا شروع من الشيخ في سرد النقول، نقول علماء السلف، ليؤيد بذلك كل ما قال، وليثبت لدى القراء بأنه ليس هو الوحيد الذي يفهم هذا الفهم، ولكن السلف كلهم على مفهوم واحد، ها هو ذا يبدأ في نقل نقول السلف فيقول رحمه الله: روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات، والكتاب موجود ومعروف بإسناد صحيح، عن الإمام الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون. هذه الجملة الحالية هي بيت القصيد في هذا النقل. كنا والتابعون متوافرون، أي في حال توافر التابعين نقول من هم أتباع التابعين. كنا نحن أتباع التابعين والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. بمعنى اتفق التابعون وتابع التابعين على القول بأن الله فوق عرشه، وعلى الإيمان بما وردت به السنة من الصفات، بما وردت به السنة الثابتة، بصرف النظر هل هي بلغت حتى التواتر أم لا. وكانت العبرة عندهم ثبوت السنة، إذا ثبتت السنة عندهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تخبر شيئا من صفات الله تعالى يثبتون ذلك. سيأتي هذا محل إجماع من التابعين وتابع التابعين، إثبات فوقية الرب على عرشه وإثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة محل إجماع من التابعين وتابع التابعين. وهذا الإجماع مستنده إجماع الصحابة، إجماع الصحابة حجة بالإجماع لا نزاع فيه، لأن إجماعهم كان ممكنا بل هو إجماع معصوم، لأن مستند إجماعهم الكتاب والسنة. أيما مسألة حصل عليها مثل هذا الإجماع، إجماع الصحابة الذي يستند إلى الكتاب والسنة، إجماع التابعين وتابع التابعين الذي يستند إلى إجماع الصحابة، مثل هذا الإجماع قل ما يوجد. ومع ذلك لا تزال هذه الصفة، صفة الاستواء وصفة الفوقية، محل أخذ ورد واضطراب بل وإنكار من الخلف الموجودين، أي من مشايخ، من المشايخ، مشايخ الأشاعرة لا يزالون ينكرون. وكيف تجمع بين هذا الإنكار الصريح من الأشاعرة المعاصرين وبين هذا الإجماع الذي يأتيه كبار وأئمة المسلمين في عصر تابع التابعين؟ بمعنى إن هؤلاء قطعوا صلتهم بسلفهم وضاعوا. يقول شيخ الإسلام: وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة، فرضوا انتبهوا لهذه الجملة الاستطرادية، أحد الأئمة الأربعة يريد أن يبين مكانة هذا الأوزاعي، من هو الأوزاعي أحد الأئمة الأربعة للمسلمين في عهد تابع التابعين؟ في عهد تابع التابعين يوجد في وقت واحد أربعة من أئمة المسلمين كبار تضرب إليهم أكباد الإبل قبل أن يوجد هذا الحديد الذي نسميه سيارة، تضرب إليهم أكباد الإبل لطلب العلم. من هم؟ مالك بالحجاز والليث بن سعد بمصر وهذا الأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالعراق. يسمي شيخ الإسلام كما سيأتي هؤلاء أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، أحد أئمة الدنيا هو الذي يحكي هذا الكلام. يقول شيخ الإسلام: وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز والأوزاعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق. حكى الأوزاعي شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفات السمعية كلها بما في ذلك صفة النزول وصفة المجيء وغير ذلك. ثم يقول: وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه. وإذا تحدثنا عن الجهمية ربما نسمع من يقول: لماذا الحديث عن الجهمية والجهمية قد انتهت لا وجود لها؟ هذا الكلام أجبنا عليه غير مرة فقلنا: نعم، لا توجد طائفة يقال لها الجهمية اليوم، لا توجد، ولكن عقيدتهم موجودة. من عقيدتهم إنكار فوقية الرب وعلوه سبحانه وتعالى على خلقه واستواءه على عرشه، إنكار هذه الصفة من عقيدة جهم بن صفوان. ومن يدرس هذه العقيدة اليوم ويعتقدها من هم؟ الأشاعرة الذين يعلنون من وقت لآخر بأنهم أهل السنة والجماعة، جمهور المسلمين المقابلين للمعتزلة، أي هم الناس وحدهم. هؤلاء هم الذين يعتقدون الآن ويدرسون في كتبهم بأن الله ليس فوق عرشه. وقد علمنا من هذا الدرس بأن القول بأن الله ليس فوق عرشه عقيدة جهم بن صفوان الجهمية التي خرجت عن عداد طوائف المسلمين، أي لا تعد الجهمية من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام. ومع ذلك عقيدتهم ومفردات عقيدتهم بقيت منتشرة عند المعتزلة وأخيرا عند الأشاعرة، فليعلم ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي، لا يزال الكلام حول الأوزاعي. قال الأوزاعي: سئل مكحول والزهري إمامان عظيمان من أئمة التابعين الذين أدركوا الصحابة، سئل عن تفسير الأحاديث، المراد بالأحاديث قال هنا للعهد، أي عن الأحاديث المعهودة أحاديث الصفات قال للعهد. سئل عن تفسير الأحاديث أحاديث الصفات فقال: أمروها كما جاءت، أي لا تؤولوها ولا تعرفوها، أمروها كما جاءت. أما المعنى فمعلوم من الوضع، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا يمر هذا الحديث كما جاء دون أن يحرف، فيقال ينزل أمره، ينزل الملك، هذا تحريف، يمر كما جاء. وهل معنى يمر كما جاء أن معناه غير معلوم؟ لا، إلا إذا كان السامع غير عربي وغير معرب، لا يفهم معاني الألفاظ العربية، لا يفرق بين الجمل والجبل، هذا صحيح لا يعلم، ولكن عليه أن يتعلم. أمروها كما جاءت، هكذا قال. من الذي قال هذا؟ مكحول والزهري. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات، فقالوا هؤلاء الأئمة الأربعة: أمروها كما جاءت. تلاحظون عبارة التابعين وعبارة تابع التابعين واحدة، لا يختلفون، لأن علمهم يخرج من مشكاة واحد. أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، زادوا جملة بلا كيف، أمروها كما جاءت ردا على المحرفة المعطلة، وبلا كيف ردا على المشبهة، أي تمسكا بالوسطية. فقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري، إذا أردت أن تعرف من هؤلاء، والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانه، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، ومن طبقتهم وعلى عقيدتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. هؤلاء الأئمة، أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة، هذه عقيدتهم نحو نصوص الصفات، أي